إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب جواز القصر في حال الأمن. عن يعلى ابن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: إنما قال الله سبحانه وتعالى أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد آمن الناس. قال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قال الخطابي: في هذا حجة لمن ذهب إلى أن الإتمام هو الأصل. ألا ترى أنهما قد تعجبا من القصر مع عدم شرط الخوف؟ فلو كان أصل فرض المسافر ركعتين لم يتعجب من ذلك. ليس في هذا دليل واضح، فإن الحديث الثابت أن صلاة فرضت ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وبقيت وأقرت صلاة السفر، وهذا نص مقدم على هذا الاستنباط. وتعجب الصحابة رضي الله عنهم لا يدل على أن الأصل في المسافر هو الإتمام. من قال أن الأصل هو الإتمام يقصد بذلك أن من قال أن الأصل هو السفر، القصر في السفر، قصد أن هذا هو أول المشروعية، وأما الأصل في حال عدم السفر فهو الإتمام. أما أن يقال أن الأصل للمسافر هو الإتمام فهذا كلام عجيب. والتعجب من عدم اعتبار مفهوم المخالفة، وليس لأجل أن الأصل عندهم هو الإتمام. كيف أن الآية دلت على أن القصر لمن خاف، ثم شرع القصر مع الأمن؟ فهذا يدل على أن التعجب كان لعدم العمل بمفهوم المخالفة من قوله سبحانه: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. واقبلوا صدقته أمر يدل على أنه الأمر يدل على الوجوب، ولا يحسن من مخلوق أن يرد الصدقة التي تصدق الله بها عليه ويقول: لا أحتاج إلى ذلك. فالذي يتأول الإتمام ويقول الإتمام جائز يقول أنه لا يشق عليه، فهو لا يحتاج إلى الرخصة أو الصدقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقبلوا صدقته، فهو دليل على الوجوب، رغم أنه يقول وقوله صدقة تصدق الله بها عليكم دليل على أن القصر رخصة وإباحة لا عزيمة. هذا ضعيف جدا، كيف يكون ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. كيف يكون عقاب من تصدق الله عز وجل عليه فقال: لا أحتاج إلى الصدقة؟ هذا سوء أدب مع الله عز وجل. وقد قال بعض أهل العلم: إن ركعتي المسافر ليس بقصر، إنما القصر أن يصلي ركعة واحدة عند الخوف والقتال، يروى ذلك عن جابر. وجعل شرط الخوف المذكور في الآية باقيا، وهذا محتمل لولا خبر عمر رضي الله عنه. والأخير أن خبر عمر في القصر في من 4 إلى 2 فهذا غير مقيد بالخوف. وأما الآية فدلت على أن القصر أيضا في الهيئة، فيمكن أن يتجاوز عن بعض شروط وأركان الصلاة أثناء الخوف، وكذا في العدد على الصحيح، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضا. فالآية تنفي الجناح عن القصر، تنفي الجناح عن عمن لم يأمن في القصر، وهو يشمل النوعين. ودلت السنة على نوعين، أقصد الأمن والخوف، ودلت السنة على اعتبار القصر في العدد من 4 إلى 2 في حال الأمن أيضا، وأن الخوف فقط هو الذي يبيح القصر إلى ركعة. عن ابن عباس قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله، يصلي ركعتين. هذا حديث صحيح، خرجه أحمد والترمذي وإسناده صحيح. عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه، ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين، يقصد في حجة الوداع أكثر ما كانوا نحرا من 100,000 كما يذكرون. قال: هذا حديث متفق على صحته. كلمة قط ما أكثر ما كنا قط يعني لم نكن في وقت أكثر منا في هذا الوقت. حارثة ابن وهب الخزاعي هو أخو عبد الله بن عمر بن الخطاب لأمه. قال رحمه الله: واختلف أهل العلم في مسافة القصر، فروى شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة، فقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ شك شعبة صلى ركعتين. أخرجه مسلم. ومع جمع الأحاديث يتبين لنا ترجيح رواية 3 أميال، لأن أنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قصر من مكة إلى منى وهي فوق 3 أميال ودون 3 فراسخ، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام خلفه عليه الصلاة والسلام عندما كانوا بمنى، فدل ذلك على أنها 3 أميال. وثبت ذلك أيضا عن جماعة من الصحابة وقالوا تلك السنة. وقد تأول بعض أهل العلم هذا الحديث الصحيح الذي صار حجة بعد نفي الشك الذي وقع من شعبة، أو بترجيح يعني أحد القولين، حمله على بدء القصر، فقال يبدأ القصر بعد أن يمضي من البلد، يعني بعيدا عن البلد، بعد أن يمضي المسافر ما بين البلد 3 أميال. وليس هذا بصحيح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من المدينة قصر بذي الحليفة، وهي أقل من 3 أميال والله. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال يقصر حتى يدخل المدينة، فالعبرة في بداية القصر الخروج من البلد والوصول إلى البلد بداية ونهاية، وليس أنه لابد من مرور مسافة بعيدا عن البلد حتى يبدأ القصر. وسؤال يحيى بن يزيد هنا أي أنسا إنما كان عن أتقصر الصلاة من الكوفة إلى البصرة، فهو كان يسأل عن المسافة التي تقصر فيها الصلاة وليس عن المسافة التي يبدأ منها القصر. فلو كان الحديث أنه يبدأ القصر بعد 3 أميال لما كان في ذكر أنس له دليلا، لما كان فيه دليل، لأنه سوف يقال أن لو إنسان مسافر سفر طويل وهو يبدأ القصر بعد 3 أميال لكن لابد أن يكون ناويا السفر الطويل، وهذا ليس هو المسؤول عنه في حديث أنس. فإن يحيى سأله عن أتقصر الصلاة من الكوفة إلى البصرة، فدل ذلك على أنه يسأل المسافة التي يقصر فيها الصلاة. وروي عن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل ابن السمط إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين، فقلت له، فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين. فقلت له، أي تكلمته في ذلك يعني، فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أخرجه مسلم. قال رحمه الله: فقد ذهب قوم إلى إباحة القصر في السفر القصير. روي عن علي أنه خرج إلى النخيلة وهو موضع قريب من الكوفة، الموضع الذي خرج إليه علي رضي الله عنه لما بلغه ما فعل ما فعل بالأنبار من قتل عامله عليها، وخطب خطبة مشهورة ذم فيها أهل الكوفة. روي عن علي أنه خرج إلى النخيلة فصلى بهم الظهر ركعتين ثم رجع من يوم قرب الكوفة، يعني مسافة قصيرة. وعن أنس أنه كان يقصر الصلاة فيما بينه وبين 5 فراسخ. وعن ابن عمر في رواية إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر، وإسناده صحيح. وقال الثوري سمعت جبلة بن سحيم يقول سمعت ابن عمر يقول لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة، وإسنادكم صحيح. بس هذا ليس بصريح في أنه المسافة التي يقصر فيها، بل هي يمكن أن تحمل على المسافة التي يبدأ منها القصر. وحديث أنس أصح شيء في هذا الباب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ قص صلى ركعتين، هذا أوضح ما يحتج به في هذه المسألة. نقول إذن مسافة القصر محددة ب3 أميال عربية، وهي قريبة من 9 كيلومترات. وقال عمرو بن دينار قال لي جابر بن زيد أقصر بعرفة، إذا خرج من مكة إلى عرفة قصر الصلاة. أما عامة الفقهاء فلا يجوزون القصر في السفر القصير، واختلفوا في حده، اختلافهم في حد ما عدم وجود ضابط يدل على عدم صحة هذا التقييد. ما هو ضابط السفر الطويل والسفر القصير؟ كل منهم يذكر قيدا حدا محددا، ولا دليل على ذلك من الشرع، ولم يذكروا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك التحديد. والتحديد لابد أن يكون بتوقيف، طالما أن الشرع لم يحدد لنا هذه التوقيتات فليست بصحيحة. فإذا قال البعض فليس هناك تحديد شرعي فليرد إلى العرف، لأن جميع الأمور التي لا تحديد شرعي فيها ترد إلى العرف، فيقال ما سماه الناس سفرا وما تعرف الناس أنه سفر. نقول هذا لو لم يثبت حديث أنس، وهو كما ذكرنا صريح في التحديد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ قصر الصلاة. فمسألة أنه ما عده الناس سفرا هذا أمر فيه تفاوت عظيم، فإن بعض الناس لا يعد سفرا إلا إذا خرج خارج القطر، ومنهم مثلا إذا خرج خارج المحافظة، ومنهم من خرج إذا خارج الإقليم، وإلا فلا يسميه سفرا. فالعرف متفاوت جدا، وقد قلنا أن ذلك مرد إلى العرف لو لم يثبت حديث أنس. يقول قال الأوزاعي عامة الفقهاء يقولون مسيرة يوم تام، وبهذا نأخذ. قال رحمه الله وروى سالم أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام، إسناده صحيح. ثبت عن ابن عمر أنه كان يقصر فيما دون ذلك، فلا يكون في قصره في مسيرة اليوم التام نافيا لقصره فيما دون ذلك. وقال محمد بن إسماعيل سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وأراد به ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة، ليس معها محرما. أخرجه البخاري ومسلم. وده قول الإمام البخاري رحمه الله، ولكن لا ينافي أن يسمى ما دون ذلك سفرا. مسيرة يوم وليلة قد قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة بريد. يقول وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا ولا يريان فيما دونهما. سافر ابن عمر إلى ريم فقصر، هو الاسناد صحيح برضو الى ابن عمر كان يقصر الصلاه في مساله اربعه برد وعلى ابن عباس ونحو ذلك. يبقى البريد اربعه فراسخ يعني 12 ميل. البريد 12 ميل يبقى 64 ايه؟ لا يبقى الاربعة برد كام؟ 12 في 48. 48 ايه؟ ميل في 3 كيلو لان الميل العربي 3 كيلو. يبقى المسافة دي 150 او اقل من 140 كيلو مثلا. 144. لكن هذا الامر يحتاج الى تحديد. خد الريم بقى هذا. مكان بينه وبين الظاهر بين المدينة اربعة برد. قال مالك وذلك نحو اربعة برد اللي هو بين الريم دي وبين المدينة. اخرج مالك عنه عن ابن عمر بإسناد صحيح انه ركب الى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وبين ذات النصب والمدينة اربعة برد. قال عطاء بن ابي رباح قلت لابن عباس اقصر الى عرفة؟ قال لا. قلت الى منى؟ قال لا لكن الى جدة وعسفان والطائف، وهو اصح الروايات عن ابن عمر ايضا رواه عنه نافع. الاثر ابن عباس بذلك صحيح. والى بس الحقيقة ان هي جدة اقل من ايه؟ اقل من اربعة برد بينما بينه وبين مكة، انما حوالي 80 كيلو والمسافة اللي هي حسبناها كانت اكثر. اربع فراسخ يبقى 12 ميل، اربع برد يبقى 16 فرسخ. 16 فرسخ في 3 يبقوا 48 ميل، في 3 تانيين يبقى 144 كيلو متر. هو بالظبط ان الثلاث اميال يساوي 8.6 كيلو متر تقريبا او اكثر قليلا، لان الميل 6000 ذراع والذراع 24 اصبع معترضة معتدلة. 24 اصبع معتدلة متوسطة يعني معترضة يعني جنب بعضها. تقيسها تطلع حوالي 48 سنتي 47 سنتي هتفرق نحو ذلك. فقرب نصف متر يعني، فيطلع الميل 6000 يطلع حوالي 3 كيلو الا شوية. الميل العربي ده تعريف الامام النووي للميل، مش الميل الانجليزي اللي هو 1.6 كيلو، لان العرب بالميل عندهم بيستعملوه من العهد القديم، فالميل عندهم يقدر بهذا الذي ذكرناه. يقول في انها اربعة برد: الى هذا ذهب مالك واحمد واسحاق، وقول الحسن والزهري قريب من ذلك. قال يقصر في مسيرة يومين، والى نحو ذلك اشار الشافعي حين قال مسيرة ليلتين قاصدتين، وقال في موضع 46 ميلا بالهاشمي. الميل الهاشمي اللي هو ذكرناه 46 يطلعوا اكتر من او يعني من 100 كيلو زي ما قلنا يطلعوا في الحدود التي ذكرناها. وقال سفيان الثوري واصحاب الرأي لا يقصر الا في مسافة 3 اميال. كل دي تدل على عدم التحديد لان الاختلاف واسع جدا. الاثار عن الصحابة ثبت انها مختلفة، فإذا اختلفت الآثار لم يكن في بعضها حجة على بعض. وثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى منى فقصر الصلاة ومعه أهل مكة ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالإتمام ولم يقل أتموا صلاتكم فإن قوم صف، يدل على أن أهل مكة يقصرون. ثم إن عامة من يحج إلى بيت الله الحرام يقيم بمكة مدة أطول من 4 أيام. الأغلب العام أنه يقيم مكة مدة إيه؟ أطول. ولا يزال الحجاج يفيدون إلى مكة مساء يعني مدة يعني من مدة متطاولة، وليس أنهم يأتون على اليوم الإيه؟ الرابع مثلا. فإذا كان خروجهم إلى منى وهم قد صاروا في حكم المقيمين بمكة، لو كانت الصلاة لا تقصر بمنى لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عامة الحجاج ليسوا من أهل يعني مكة، فضلا أنهم يبين أنها تقصر لأهل مكة ولا لغيرهم، بل قصر الصلاة أنها تتم مثلا لأهل مكة وغيرهم، بل تقصر للجميع. وهذا من أوضح الأدلة على أنه تقصر الصلاة في قصير السفر. فالصحيح أنه إذا خرج خارج البلد قاصدا مكانا يبعد 3 أميال 9 كيلومتر تقريبا كما ذكرنا، فهو يقصر الصلاة. يعني لو قلنا على سبيل المثال ذهب إلى المدينة العامرية مثلا، كثير من الناس يعتبرها يقول لك ده مش سفر، ولكن لا شك أن مهنا مدينة مستقلة، وأن مرافقها منفصلة عن مدينة الإسكندرية، وأن البيوت متفرقة وليست متصلة بعضها ببعض. فهذا إذا سافر من طريق يبلغ هذه المسافة، بل كل الطرق تبلغ أكثر من هذه المسافة، يعني أقرب حاجة لها مثلا لو قلنا يعني العجمي مثلا بالاتصال بها يعني، فتكون المسافة أكثر من 9 كيلومترات بالعرض اللي هي في أرض الملاح، فهي مسافة قصر يقصر إذا ذهب إلى العمري. بخلاف ما إذا سار أكثر من قل 10-20 ميلا داخل مدينة واحدة فإنه لا يقصر، لأنه لم يضرب في الأرض، لم يخرج خارج البلد، وبالتالي فليس بمسافر. فمثلا بين شمال القاهرة وجنوبها مدينة متصلة متلاصقة البيوت، القاهرة الكبرى دي، وهي أصبحت كل بيوتها متصلة بعضها ببعض، ربما يجاوز 60 كيلومتر في بعض الأماكن بين شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، بيوت متصلة أكثر من 60 كيلو، ومع ذلك فلا يجوز أن يقصر الصلاة. زي لو قلنا من أبو قير لحد العجمي دلوقتي ممكن يسير 40 كيلومتر ومع ذلك لا يقصر الصلاة. ها؟ لا منفصلة بالجبال، ده حدود طبيعية، قطعا بيخرج في جبال مفصولة، موصولة بكباري، موصولة بأنفاق داخل الجبال، دي حدود طبيعية. ها؟ حدود منها معروفة، ده حدود شرعية أصلا كمان، موازي لها بس مفصول عنها بحدود. ده لو المدينة لها باب، يعني بعض المدن لها ايه؟ أسوار وأبواب، فهو حكم السفر بينطبق عليه بمجرد خروجه من الايه؟ من الباب، أو دخوله الباب ينتهي حكم السفر. فالجبال الطبيعية الفاصلة بين مكة ومنى هي دي حدود مكة وحدود منى. ماشي، ما هنتكلم على السكن، هنتكلم على واحد قاصد أن يذهب إلى هذا المكان، واحد ذاهب إلى إلى إلى ماء إلى منى، فهو يقصد هذا المكان فيذهب إلى هناك، فخرج برا البلد، وهو في الحقيقة بيبقى قاصد لعرفة، فلأن هو بيروح لمنى وبعدين يروح إيه لمزدلفة وبعدين عرفة، مقصده في النهاية العرفة. فبمجرد خروجه من الجبال المحيطة بمكة فإنه قد خرج منها، يبقى عليه أن يقصر الصلاة. ولو كان طالما بيوت متصلة تبقى داخل الحدود، لكن مكة أصلا محاطة بجبال من كل جهة، هي في أرض حرام صحيح زي الشرائع دي، لكن هي مكة محاطة بالجبال من كل جهاتها. فإذا كان المسافة إن هو إذا ذهب إلى منى يقصر الصلاة لأنه خرج برا البلد، لا القصر الراجح من السفر الرجع، ما فيش دين للمناسك دي، هما بيقولوا كده، ما انا ماشي، ده قول بعض اهل العلم، لكن ده العلماء يقولوا ايه، كلمة نسك معناها امر تعبدي غير معلوم المعنى. العلماء متفقون في كاصل ان اي حكم يمكن تعليله اللي هو القائم بالقياس كلهم يبقى الاصل فيه انه يعلل. ولذلك اذا قلنا العلة في ذلك السفر كل الصحابة بيقولوا بيحتجوا بايه، بيقولوا صلى بنا رسول الله ونحن اكثر ما كنا قط وامنه بمنى ركعتين، بيردوا على يعني ده القصر عندهم في السفر. فعامة العلماء على ان قصر منى للسفر لا للنسك، مالك والشافعي واحمد يرون ذلك القصر، ذلك هؤلاء الائمة يقولوا لأهل مكة ان هم يتموا، وبيتأولوا حديث اتموا صلاتكم، بس ده الفقهاء يعني اللي قالوا الكلام ده، واهل الحديث لا يثبتونه، يقولوا ان الرسول قال اتموا صلاتكم فان قوم صف، بس الكلام ده في الحقيقة مش ثابت في ايه؟ في منى. ده ثبت لما الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة، لكن هم بيثبتوا ذلك ويقولوا لا أهل مكة يتمون، وأبو حنيفة يقول أنه نسك غير معقول المعنى، لكن الراجح أنه يمكن أن يعلل بالنسفر. فإذا كان الأمر كذلك فليس هناك دليل على أن هذا النسك، بل الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان مسافرا عليه الصلاة والسلام، والمسافة في عهده عليه الصلاة والسلام بين مكة ومنى كانت 12 ميل، وهي ما زالت 12 ميل ما بين قبل ما الأنفاق تتعمل يعني. والله أعلى وأعلم. نشوف المسافة اللي هيقطعها، إذا كانت أكتر من 9 كيلو يبقى يقصر، أقل من ذلك يبقى يتم. الأعمال دي ينظر في المسافة اللي فيها، فإذا كان بعد ما يجاوز بيوت مكة مسافة أكثر من 9 كيلو يبقى يقصر، مسافة دون ذلك يبقى يتم. قال رحمه الله: ومن دخل عليه وقت الصلاة وهو مسافر فأقام في الوقت قبل أن صلاها أتمها. يعني هو دلوقتي دخل عليه وقت الصلاة وهو مسافر، وبعدين نوى الإقامة في البلد قبل أن يصلي. هو لو كان صلى وهو مسافر كانت صلاته إيه؟ قصر. لكن هو نوى الإقامة قبل أن يصلي، فعليه إيه؟ أن يتم. ولو دخل الوقت وهو مقيم فسافر قبل أن صلاها والوقت باق له أن يقصر. يعني واحد قال أنا دلوقتي هسافر الساعة 1:30 2 وما صلاش الظهر، وهيوصل القاهرة الساعة 4، يصلي في القاهرة ايه؟ قصر ركعتين، هيصلي الظهر والعصر جمع تأخير في القاهرة. طالما انه ادركه وقت للصلاة تصح فيه الصلاة وهو ايه؟ مسافر، سواء كان في اول ادرك الوقت وهو كذلك، او كان ايه؟ ادركه وهو في الحضر ثم سافر اثناء الوقت. واحد سافر بعد الظهر وما صلاش الظهر، بنقول سافر اهو، بقول لك سافر الساعة 2، سافر الساعة 2، لا ده ما صلاش. واحد بنقول هو ركب القطر الساعة 2 ويوصل القاهرة الساعة 4، يصلي الظهر في القاهرة ايه؟ ركعتين. ده اللي بنتكلم عليه، ما قلناش ان هو واحد على اهبة السفر هيصلي في بلده ايه؟ نقول ثم سافر. ومن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر، أو فاتته في الحضر فقضاها في السفر، أتمها عند الشافعي، وهذا هو الصحيح. بمعنى إن فاتته صلاة في السفر كانت هي ركعتين نساهم، وبعدين تذكر وهو في الحضر، فهيصليها صلاة إيه؟ حضر، لأنها هو في الحضر دلوقتي. طيب لو هو تذكر انه ما صلاش الظهر اللي وجبت عليه في الحضر، يعني هو دلوقتي ناسى صلاة الظهر وافتكرها بعد المغرب وهو مسافر، خرج من البلد وكانت صلاة الظهر وجبت عليه 4، يعني خرج بعد العصر ماشي كده، وصلاة الظهر كانت واجبة عليه انه يصليها فين؟ في الحضر 4، وخرج بعد العصر وافتكرها بعد وهو مسافر، افتكرها بعد المغرب او بعد العصر حتى، فعليه ان يصلي 4، يصليها لان وجبت 4، يبقى ما ينفعش تصليها 2 وهي واجبة 4 عليه. وعند مالك ان فاتت في السفر فاقام قصر، وان فاتت في الحضر فسافر اتم، لأنه إنما يقضي مثل الذي وجب، وهو قول آخر للشافعي. ومسافة الفطر عند عامتهم مثل مسافة القصر، الفطر في السفر زي مسافة بالضبط زي مسافة الايه؟ القصر. باب: إذا مكث المسافر في منزل إلى كم يقصر؟ يقعد كم يوم يقصر أو يتم من إمتى؟ هي نفس الخلاف فيها. مسافر العمرية ممكن يفطر. نعم هاي الله، ما هو اللي بنقوله اهو، هي الخلاف واحد. احنا بنتكلم على الجواز، دي حاجة تانية يا شيخ عبد الله. الفرق بين ان مشروع وجائز ولا ده يبقى افطر في رمضان، بخلاف ايهما افضل. موضوع ايهما افضل ده انتهينا منه في الفطر والايه والقصر، وقلنا ان القصر على الراجح واجب، ماشي كده، او انه الافضل بلا شك. اما الفطر فايهما افضل؟ الافضل الايسر، ماشي كده. ده قول الامام احمد، بيقول الفطر افضل، وانما بيقول افضلهما ايسرهما ده عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فده موضوع تاني. لكن مساله ان هو يجوز امتى، اللي يقول على سبيل المثال لا يجوز القصر فيما دون 4 برد، يبقى يقول ما ينفعش ان واحد يفطر اذا سافر من هنا لمنهور ولا من هنا لطنطا. ليه؟ لان دي دون 4 برد، وبالتالي اللي هو 46 ميل بالهاشمي، ده الكلام امام الشافعي رحمه الله، يبقى ده لابد ان هو والا يبقى مفطر عمدا في رمضان. اللي يقول لا القصر في القصير، يقول ده راجل ايه اخذ بالرخصه، معانا كده. فالامر ده مبناه على الاختلاف في ما يجوز وما لا يجوز. ايه الافضل؟ ده موضوع تاني. كل يوم واحد بيسافر القاهره ويرجع، هو لو الخلاف في المساله هو نفس الخلاف، يقصر طالما مسافر يبقى يقصر لانه ضارب في الارض. اللي يقول له انت في العمريه ما تقصرش لان دي بلدك او دي مسافه دون مسافه القصر، يبقى يقول له ما يقصرش. ليس هناك اعتبار من يتكرر او لا يتكرر. واحد شغلته سواق قطر، سواق اتوبيس، كل يوم يسافر، طالما انه مسافر فله ان يقصر وله ان يفطر كل يوم، يصوم في ايام الاجازات ويجمع، يجوز له ذلك. بس الافضل له انه يصلي كل صلاه في وقتها، ويصلي جماعه، فرض انه يصلي جماعه ما امكنه ذلك، الا ان يخوف خفوت الرفقه. لازم يصلي 4، اللي بيصلي معاهم 4 يصلي 4، لا هم بيصلي 4، لازم يصلي 4. اه لازم. لا ما تسقطش الا لو خاف فوات الرفقه. لو ما خافش من نفسه. لا انهي رخصه بقى؟ رخصه اللي هي الافطار. لا الافطار ما يقسمش. ما احنا قلنا ايسرهما افضلهما في الفطر. يعني الاسهل افضل. ليه كده كده بس؟ ده الاصل الناس كلها في العربيه بينزل الاستراحه يصلوا جماعه مع بعض. نقول ما امكنه ذلك، لابد ان هو يصلي جماعه ما امكنه ذلك. مش دول الرفقه ينزلوا ياذنوا ويصلوا، يؤذن ويقيم، هيلاقي ناس تيجي تصلي مش مسلمين دول. نعم. لو له بيت في القاهره مثلا وبيت في اسكندريه، دي بلده ودي بلده، طب ما له اقامه هنا وله اقامه هنا. اما له بيت بيروح مثلا يصيف فيه، زي ما الناس اللي لهم مثلا انهم ارض مثلا، او لهم مساكن شاليه، لو له فيلا او له بتاع في بلد تانية مثلا، زي مثلا كل دلوقتي الساحل الشمالي ده الناس كلها ما بتعمله عشان ايه، او ناس دلوقتي على سبيل المثال لهم سكن هنا في اسكندريه ولا شقق اسكندريه، بس هم اصلا اقامتهم فين؟ في القاهره مثلا، ولكن دي بيقول لك بيجي صيف فيها، فبيجي ده ما يملكه، لكن ملكه للمسكن مش اقامه فيه. له اهل هناك واهل هنا، يبقى اه يعني له زوجه هنا وزوجه هنا، يبقى ده بيتناوب بالاقامه بين هذين الايه البلدين. اما ان هو له بيت يملكه ما يبقاش اقامه، لابد ان يكون له اهل. اما واحد له قرايبه هناك، اهله يعني، مش احنا بنتكلم كلمه اهل معناها ايه زوجه يعني، لان لو انه شرط انه يقيم مع زوجته، لان دي اقامه فعلا. ولكن واحد له اهله قرايبه خالته وعمته في بلد تانية، ده ما بقاش ايه، ما بقاش مقيم، مش بلد. مساله الباب بقى، اذا مكث المسافر في منزل الى كم يقصر، مساله ليها الاقامه اثناء اصل كلمه سافر، اللي هي برضو في القران ضرب في الارض، اذا ضربتم في الارض اللي هو الايه الانتقال والحركه، والاقامه تطلق على المستوطن للمكان اللي هو اتخذ وطنا ما بيتحركش منه، هو ده كل حاجته بيرجع لها بعد كده، ده بيته، وتطلق على من نزل بمكان مدة معينة. يقول لك أقام الرسول صلى الله عليه وسلم بتبوك، كلمة أقام لأنها عكس سافر إيه عندهم، سافر عندهم معناها أنه ضرب في الإيه في الأرض. فالشرع أتى بأذل يعني برخصة أوسع في مسألة الإقامة أثناء السفر، لكن هي لغة أصلا أن الإقامة أثناء السفر تسمى إيه؟ لا تسمى إقامة. آه يقول لك أقام كذا، لأن زي ما قلت لك اللغة أصلا معنى السفر معنى الضارب في الأرض المنتقل المتحرك، نزوله في مكان يسمى أقام فيه. فالشرع أتى بأن في مدة بيقصر فيها وهو نازل، هنجلها والخلاف فيها. قال عن يحيى بن إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلنا أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا. هو عشرة دي محسوبة ازاي؟ محسوبة بفترة الحج كلها بما فيها الخروج إلى منى وعرفة والرجوع والإقامة بمنى ثم الرجوع إلى مكة ثانية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الرابع من ذي الحجة فجرا، صلى الفجر بمكة، صلى الفجر بمكة يوم الرابع، وخرج منها بعد صلاة الفجر من يوم الرابع عشر من ذي الحجة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بمنى الثلاثة أيام، الحادي عشر مع يوم النحر طبعا، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ورجع صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة وطاف طواف الوداع، وانتظر عائشة رضي الله عنها لغاية ما انتهت من طواف العمرة بتاعتها والسعي، وصلى الفجر ورجع وانصرف. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل يوم 4 وطلع يوم 14، بس في الحقيقة تخلل ذلك ايه سفرا اخر وهو الخروج اليه الى عرفة منى وعرفات. وبالتالي فده قول اصلا ابي حنيفة اللي هو يحسبها على 10، انه يقول اذا قام 10 ايام بدل مقيم. هذا الحديث اتفق على صحته، بس هو في الحقيقة ليس فيه دلالة. عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فأقام 19 يوما يصلي ركعتين ركعتين. قال ابن عباس فنحن نصلي فيما بيننا وبين مكة 19 ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله اختلفت الرواية عن ابن عباس في مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح، فروي عنه أنه أقام 19 يوما يصلي ركعتين، وروي أنه أقام 17، وروي أنه أقام 15. هو في الحقيقة كلها صحيحة أسانيد، لكن هي إيه الكلام فيها؟ اللي قال 15 حذف الكسر، واللي قال 17 حذف الدخول والخروج، واللي قال 19 أضاف الدخول والخروج. يبقى هم 17 غير الدخول والإيه والخروج، و15 بحذف الكسر على عادة العرب يقربها الأقرب 10 ساعات ساعات 5، وهم بالدخول والخروج يطلعوا كام؟ 19. بس هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك دليل واضح أنه كان عازما على الإقامة، بل كان عليه الصلاة والسلام مستعدا للخروج إلى غزوة أخرى وهي غزوة هوازن، غزوة حنين. فهذا الأمر حسب مجيء العدو، فليس هناك نية واضحة للإقامة. اللي كان فيها نية واضحة للإقامة كانت إيه؟ حجة الوداع، لأنه داخل يوم 4 وعارف أنه هيطلع إمتى؟ يوم 8، فدي صريحة في نية الإقامة، عازم على أن يقيم هذه المدة. يقول وروي عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول يا أهل البلد صلوا 4 فإنا سفر. أخرجه أحمد وأبو داود والطحاوي والطيالسي وسنده، قال الترمذي حسن صحيح. قال رحمه الله اختلف أهل العلم في مدة الإقامة التي تمنع القصر، فذهب جماعة إلى أنه إذا نوى إقامة 4 في موضع يجب عليه الإتمام، إذا نوى إقامة 4، وهو قول عثمان، وبه قال سعيد المسيب، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو ثور، وهو قول أحمد أيضا، بس أحمد بيضبطها بعدد الصلوات، بس هو ايضا الاربعة ايام. واحتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام حادة الوداع يوم الاحد وخرج يوم الخميس الى منى، كل ذلك يقصر الصلاة. هو خذ من الاستقراء يعني، لانه قالوا قدمنا مكة صبح رابعة، باجماع المسلمين عرفة كانت يوم ايه؟ جمعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي حجة الوداع. يبقى طلع من منى يوم 8، كان يوم ايه؟ يوم 8 يوم خميس، يبقى كان يوم 4 كان يوم ايه؟ احد. معانا كده؟ قال الشافعي: لم يحسب اليوم الذي قدم فيه لانه كان فيه سائرة، ولا يوم التروية الذي خرج فيه سائرة. حذف يوم الدخول ويوم الخروج. يبقى دول يطلعوا ايه؟ يطلعوا 3 غير الدخول والخروج، لانه دخل يوم 4 وخرج يوم 8، يبقى قام 3 صفين من غير دخول وخروج، اللي هو 5 و6 وايه و7. وده هو اصح الاقوال، انه 3 غير الدخول والخروج. ولو ضبطناها بالصلوات فهذا امثل. ليه بنقول كده؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق 3. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ان الاقامة فوق 3 بمنزلة الاقامة الدائمة، وسمها اقامة. ذلك ده رد بليغ على كلمة اقام دي ولا يقيم، على من يقول انه يقصر وقام سنين عازما على الاقامة. يقول لا، انه مسافر. فين مسافر دي؟ لغة ولا شرعا؟ ده لا لغة ولا شرعا. كون الصحابة قصروا في وقائع معينة مع عدم نية الاقامة، ده مقيمين في حصار بلد. حصار بلد دي هتنفك امتى؟ العدو هيضعف النهاردة، هيجي لهم مدد اكتر، حد من الجيش هيعرف يفتح الباب، التلج هيدوب. ابن القيم يقول التلج ما بيدوبش في 3 ايام. اكيد ابن القيم ما كان ما بيشوفش التلج ازاي، لان التلج فعلا ممكن يدوب في البلاد اللي هي دي، الشمس تطلع الطرق تتفتح، يحطوا شوية ملح على التلج يدوب ويفتحوا الطريق، ده في ساعات معدودة. فده كلام غلط بالتأكيد. مسألة ان التلج ما يدوبش، التلج ما يدوبش على الجبال ماشي، مع انه لو يومين شمس ممكن يسيح الثلوج دي، لكن الطرق تتفتح بالتأكيد في ساعات يمكن فتحها، واهل البلاد اللي فيها تلج بالمنظر ده بيعرفوا يفتحوا الطرق ازاي. فكون الصحابة اقاموا 6 اشهر باذربيجان يقصرون الصلاة عشان الدنيا تلج، ما يعنيش ان هو ايه؟ ان هم كانوا عازمين على الاقامة كل المدة دي. اين ذلك في الدليل؟ وبعدين دي اثار موقوفة. هنقول الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المقيم فوق 3 غير الدخول والخروج بمنزلة من اقام دائما، وهذا محرم على المهاجرين. فالرسول صلى الله عليه وسلم اذن لهم في 3 ايام بس، وقال لهم فوق 3 لا. وقلنا يتسامح في الدخول والخروج، مش هيتحسبوا لانهم كانوا سائرين. يبقى اللي يقيم اكتر من 3 غير الدخول والخروج يبقى اصبح مقيما شرعا ولغة. يبقى كيف يقال انه يقيم سنوات مثلا في بلاد لانه لا يستوطنها فلا يتم كلام الشيخ العثيمين حفظه الله؟ ده كلام ضعيف جدا، هو خلاف اولا المذاهب الاربعة، لانهم متفقون على ان هناك مدة لو اقامها المسافر ناويا الاقامة انه يتم. كلهم متفقين من اول ما يوصل، بس مختلفين في القدر. لكن فوق 10 عندهم كلهم ان هو ايه؟ يتم، او 15 او 19 على قول ابن عباس اقصى حاجة. لكن هم كلهم متفقين ان في مدة معينة. فدي يقول لا، انا ما فيش مدة ولو ناوي الاقامة. يقول لك مثلا واحد رايح ياخد دكتوراه من امريكا، يقعد 6 سنين هناك، يقول له انا اقصر الصلاة. ده كلام ضعيف جدا جدا، لانه مقيم طبعا، وبعضهم بياخد اهله وتستقر حياته استقرار سنوات قطعا، كله مش ناوي يستوطن البلد. لا يعني ذلك واحد رايح للدراسة جاي من بلاد بعيدة مثلا، وهو انما ينوي ان يعود، لكن هو قاعد هنا مستقر مقيم لغة مقيم وشرعا مقيم بحديث لا يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة فوق 3. يبقى ازاي نقوله لا ده انت عليك ليه القصر او لك القصر؟ لا، ده قول انا اراه في الحقيقة خلاف غير سائر. قال مالك من قد قال الشيخ رحمه الله قال مالك: من قدم لهلال ذي الحجة وأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة إلى منى فيقصر، وذلك أنه أجمع نوى إقامة أكثر من 4 ليال. يعني واحد وصل مكة واحد ذو الحجة ناوي يطلع امتى؟ يوم 8. نفترض ان فاتت وصلى من الصلوات مع الجماعة، وده ممكن يحصل. النساء اللي في البيوت اللي هتقعد في البيت، هتصلي في البيت مثلا، كم تصلي؟ يتم من يوم وصولهم، لانهم عزموا الاقامة اكتر من 4 ايام. واما احمد فلم يحده بالايام ولكن بعدد الصلوات، فقال اذا جمع المسافر 21 صلاة مكتوبة قصر، جمع النية يعني. هو نفس الاستدلال، بس الامام احمد بيجيبها ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل يوم الاحد صلى الفجر من يوم الحد لغاية الفجر من يوم التروية، يبقى كم صلاة؟ 21، لان يوم الحد 5 والاثنين 5 والثلاث 5 والاربع 5 والخميس ايه؟ 1، يبقى 21. ما هو بيحددها بالصلوات لان ده اضبط، ها؟ 3 غير الدخول والخروج. فالامام احمد يحسبها بالصلوات عشان يستريح من الدخول والخروج، يكون ناوي هيسافر امتى، وده اضبط في الحقيقه. والا فهو 3 غير الدخول والخروج. يقول واحتج بان فاذا عزم على ان يقيم اكثر من ذلك، اكثر من 21 صلاه اتم. واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكه لصبح رابعه من ذي الحجه، واقام الرابعه والخامسه والسادسه والسابع، وصلى الفجر بالابطح يوم 8. كل ده ابطح من مكه اللي هي المعبده دلوقتي، فكانت صلاته فيها 21 صلاه. قال ابو سليمان الخطبي هذا التحديد يرجع الى قريب من قول مالك والشافعي، الا انه راى تحديده بالصلوات احوط، هذا اذا اجمع الاقامه. فاما اذا لم يجمع الاقامه فزاد مكثوه على 4 ايام وهو عازم على الخروج. قال الشافعي اتم. الشافعي يقول اذا زاد عن 4 وهو لسه متردد يبقى بعد الـ4 ايام، الا ان يكون في خوف او حرب فيقصر. قصر النبي صلى الله عليه وسلم عمل فتح لحرب هوازن 17 او 18، فاعتمد الشافعي في 18 على رواية عمران بن حسين في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة عام الفتح لسلامتها من الاختلاف وكثرة الاختلاف في رواية ابن عباس. وله قول آخر أن له القصر أبدا ما لم يجمع إقامة، وهو قول أكثر أهل العلم، وده الذي نقول به أنه لم يجمع إقامة. بيقول لو انقضت الحاجة سافرت بكرة النهاردة. قال ابن عمر أصلي صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا، ما لم ينوي مكثا، واختاره المزني سواء كان محاربا او لم يكن. قال ابو عيسى هو اجماع، هو مش اجماع بس شبيه بالايه؟ بالاجماع، ان هو طالما لم ينوي مكثا، لم ينوي اقامه، يبقى ايه؟ يقصر ما دام ناويا على هذه النيه. روي عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاه. اقام ابن عمر باذربيجان 6 اشهر يقصر الصلاه، يقول اخرج اليوم اخرج غدا. يبقى منين يستدل بيها على ان الصحابة بيقولوا القصر انه سنتين 3؟ لا والله بعيدة جدا. قال نافع اقام عبد الله بن عمر بمكة 10 ليال يقصر الصلاة الا ان يصليها مع الامام فيصليها بصلاته. قال سفيان الثوري واصحاب الرأي اذا اجمع المسافر على اقامة 15 اتم. ثم ذهبوا الى احدى الروايتين عن ابن عباس عشان هو قال مكث في مكة 15. قال الاوزاعي اذا اجمع على اقامة 12 اتم، ويروى ذلك ابن عمر. وقال الحسن بن صالح بن حيي اخرج له مسلم قال اذا اقام 10 ايام اتم لحديث انس، ويروى ذلك عن علي قال من اقام 10 ايام اتم الصلاة. وقال ربيع قولا شاذا ان من اقام يوما وليلة اتم. وذهب ابن عباس الى ان المسافر اذا قدم على اهل او ماشية اتم الصلاة. وبه قال احمد وهو احد قول الشافعي ان المسافر اذا دخل بلدا له به اهل وان كان مجتازا انقطعت رخصة السفر في حقه. وقال الحسن اذا كان مع الملاح اهله لم يقصر الصلاة، لان عنده ان الملاح ده هو سفينته هي بلده، ملوش بلد، مش اذا كان مع اهله، اذا كانوا اهله مسافرين يبقى يتم الصلاة يقصر الصلاة بلا شك. لكن اذا كانوا سفينته هي بلده، ملوش بلد، مطرح ما السفينة تحطوا اهله معاه وعياله ومتربين على السفينة وكل حاجة على السفينة، وده مش موجود دلوقتي خلاص، ده كان زمان جدا يعني. اقول قولي هذا واستغفر الله. يبقى يروح يصلي جماعة أربعة.